هذه فائدة تعلق بدرسنا من أخينا أبي عبد الرحمن حفظه الله الشيخ نواس. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 13140 قال يرى أن يرى الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني يرى حديث المرأة خلقت من ضلع على الاستعارة والتشبيه لا عن الحقيقة، والرواية إن المرأة لا عن الحقيقة لرواية إن المرأة كالضلع. وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خير. هذه الرواية تفسر عند الشيخ رحمه الله الحديث الذي فيه المرأة خلقت من ضلع، وينظر كلام غيره رحمه الله تعالى، والآية تؤيد أنها خلقت من أبينا آدم، وأظن قد جاء في بعض الروايات. فهذا رأي الشيخ رحمه الله، واستدل على ما ذهب إليه أنه ليس عن الحقيقة وإنما هو على التشبيه والاستعارة، والأصل هي الحقيقة ولا يعدل عنها إلا بقرينة كهذه القرينة التي في الرواية ذكرها الشيخ رحمه الله. المرأة كالضلع أي فيها عجاج. انظروا لنا يا أخوان كلام الشراح على خلقة المرأة من ضلع، هل هو على الحقيقة وهذا هو الأصل ولا نعدل عنه إلا بقرينة قوية. والمرأة كالضلع تشبيه لها أيضا بالعجاج الذي فيها، وهي خلقت من ضلع. ضرنا كلام الشراح عليه. فعندما نسأله تفضل يا بسانه بكم فضل الذكر عن الأنثى، من كم وجه فضل الذكر عن الأنثى؟ ذكر المؤلف 6 أوجه فضل فيها الذكر أو فضل الله فيها الذكر على الأنثى. هاتي. نعم، الوجه الأول أنه جعل أصلها وجعلت فرعه، والأصل كما تعلمون في الغالب أعظم وأجل من الفرع، هذا الأول. وقد دلت الآية على هذا الذي ذكره، وخلق منها زوجها عند من؟ نعم أحسنت. الثانية أنها خلقت من ضلعه العوجاء، وهذا مما يؤيد ما أشرنا إليه أن الأصل هو الحقيقة، خلقت من ضلعه العوجاء. والإمام ابن العربي يرى هذا، أنها خلقت من ضلع أعوج في أبيها أو في زوجها، في زوجها. نعم أحسنت. أنها فيها نقص في دينها وهكذا في عقلها. أحسنت. هذه 4. نعم أحسنت. أيضا النقص في حظها الميراثي، فإنها نقصت عن الرجل إلى النصف، النقص في قوتها. أحسنتم. فهذه نقص في الشهادة، ونقص في القوة، ونقص أيضا كذلك في حظ الميراث، ونقص في العقل، ونقص أيضا من حيث الفرعية إلى آخر. هذه أوجه تدل على تفضيل الذكر على الأنثى. هذا كان درسنا الماضي على ما ذكر الإمام في المسألة 19 في ما فضل الله به الذكر عن الأنثى، وذكر 6 أوجه. وأما الإمام فيرى هنا ما سمعت أنها خلقت من ضلعه العوجاء، والألباني يرى إن المرأة خلقت من ضلع، هذه استعارة تشبيهية بدليل الرواية المرأة كالضلع، والكاف حرف تشبيه تفسير لهذه الرواية المذكورة. فعندما نسأله قد تقدم السؤال، فما هي الأشياء التي ناصفت المرأة الذكر فيها؟ كم عددها؟ أضل بس 5. نعم أحسنت. شهادة، عقيقة، زد إرثى، عتق وعقل ناصفتنا الأنثى. 5 أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل. الشهادة، شهادتها بشهادة رجلين أو شهادة رجل بشهادة امرأتين والمرأتان بشهادة رجل واحد، والعقيقة كذلك يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وهكذا الميراث على النصف للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا العتق في الأجر على النصف عتق الرجل الذكر أعظم أجرا من الأنثى، وهكذا العقل والمقصود به الدية، فإنها على النصف إذا قتلت خطأ من دية الرجل بالإجماع. قال رحمه الله: المسألة الموفية 20، قوله تعالى: ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، فلازلنا مع هذه الآية العظيمة وهي خاتمة سورة البقرة، وهي ما تسمى بآية الدين، وقد اشتملت على أحكام كثيرة جاءت في هذه الآية، ولازلنا مع الأحكام التي تتعلق بالشهادة، وأخذنا جملة جميلة ذكرها الإمام رحمه الله تتعلق بأحكام الشهادة، وهذه المسألة الموفية 20 كذلك أيضا تتعلق بأحكام الشهادة، وأن الشاهد لابد أن يكون مرضيا عند من يستشهد أو يشهد عنده، لابد أن يكون مرضيا عند الحاكم، ممن ترضون من الشهداء، وهكذا أيضا يأتي به الطالب، يأتي بشاهد مرضي، وليس كل واحد يصلح للشهادة، لذلك من شروط الشهادة أنه يكون عدلا، والمرضي هو العدل، ولا يشهد الفاسق إلا إذا عمت البلوى بهم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يؤتى بأمثل الفساق شاهدا في هذه الحالة إذا عم المجتمع وقل العدول فيه. قال حواب المد: سميت بذلك لأنها أم كل حي، أو لأنها خلقت من ضلع آدم القصيرة، أن يسأل أيسر قصير الأيسر، وهو حي قبل دخوله الجنة، وقيل فيها ومعنى خلقت أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، ويحتمل كما قال القاضي أن يكون قصد بهذا المثل، فهي كالضلع، يوضحه قوله في حديث أبي هريرة: لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، إلى آخر الحديث. فهو محتمل، يقول أنه هذا يكون المعنى أنها كالضلع، ويؤيد هذا المعنى الرواية التي ذكر الإمام الألباني رحمه الله، ثم ذكر العوج بالفتح وبالكسر. فما هو الفرق بين العوج والعوج؟ وهو من درسنا الماضي، نعم بفتح العين يستعمل في نعم فيما لا يرى، هذه استقامته فيها عوج، هذا دينه فيه عوج، وهو مستقيم الدين، أحسنت. وبالفتح يستعمل في المحسوسات، في المحسات، قال المحسوسات أو المحسات، أنا قلت محسوسات ثم رجعت المحسات، يقال المحسوسات أو المحسات أي المشاهدات. ها يا بعدنان، ها المحسات، من قال هذا؟ وين مر معنا؟ ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره، ولا يقال المحسوسات، نقل عن بعض شيوخه من أهل اللغة. نعم، جماهير الناس على هذا يقولون المحسوسات، المحسوسات معنى المقتولات الميتة، هذا محسوس. نعم، فانظروا لنا الفائدة، إن استفيد نعيدها عن الإخوان، نقرأها بنصها من تفسير ابن الجوزي رحمه الله، هاتوا هنا نقرأها الإخوان. فلا يقال المحسوسات، يقال المحسات، هنا قال عن بعض أئمة اللغة من شيوخه، وإنما جاءت مناسبة هنا فقط. فالحاصل عوج وعوج بينهما فرق، فالعوج في المعنويات وغير المشاهدات، والعوج في المحسوسات، في المحسات المشاهدات المرئيات. نأخذ درسا بما يتعلق بالشهادة. قال رحمه الله: هذا تقييد، قوله تعالى ترضون من الشهداء، هذا تقييد من الله تعالى سبحانه على الاسترسال على كل شاهد، أي كل الأدلة التي جاءت فيها إطلاق الشهداء والشاهد فهذه الآية تقيدها ممن ترضون من الشهداء، فما جاء من الأدلة مطلقا في الشاهد يقيد بهذا، فلا بد أن يكون مرضيا، وأما شاهد غير مرضي فلا. فهذه الآية وهذا الآية فيها تقييد من الله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد، فهي تقيد كل شاهد لابد أن يكون مرضيا. قال ابن الجوزي قوله فلما أحس عيسى أي علم، قال شيخنا أبو منصور اللغوي يقال أحسست بالشيء وحسست به، وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ، وقول الناس في المعلومات محسوسات خطأ، إنما الصواب المحسات، فأما المحسوسات فهي المقتولات، يقال حسه إذا قتله، كلام جميل. محسوسات قول الناس المحسوسات خطأ أبو منصور اللغوي، وإنما يقال المحسات، من المحسوسات مقتولات، وأنت تريد مشاهدة الأشياء المشاهدة تقول الأشياء المحسوسة أي المقتولة، هذا خطأ لغوي ما هو سهل، لكن جرت عادة الناس على هذا الاستعمال. فقول الإمام هنا هذا تقييد من الله على الاسترسال على كل شاهد، أي أن هذه الآية يقيد بها كل مطلق في القرآن وفي السنة جاء فيه إطلاق الشاهد، فإنه لابد أن يقيد بهذا ممن ترضون من الشهداء، لابد أن يكون مرضيا. قال ابن كثير رحمه الله وفيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق، وهذا مقيد حكم به الشافعي ترضون من الشهداء على كل مطلق، قالوا هذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالشهادة أو بالشاهد من غير اشتراط، وقد استدل من رد الآخر ذلك، وكل دليل فيه الأمر بالشاهد من غير اشتراط يرد إلى هذه الآية، فهي آية كما قال على الاسترسال على كل شاهد، وكل أمر جاء في الشاهد في القرآن أو في غير القرآن مرد إلى هذه الآية تقيده ممن ترضون من الشهداء. قال هذا تقييد من الله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد، وقصر الشهادة على الرضا خاصة لأنها ولاية عظيمة، احفظ هذه الفائدة الآن، قصر الشهادة على الرضا خاصة لأنها ولاية عظيمة ويترتب عليها أشياء، فإنها يقضى بها على المحكوم عليه بشهادة هذا الشاهد، وهذا كله سيأتي، لأنها ولاية عظيمة إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير، الشهادة تنفيذ قول الغير على الغير، فمن حكمه أن يكون له شمائل ينفرد بها أي الشاهد، وفضائل يتحلى بها حتى يكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية رتبة، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره، ويقضى له بحسن الظن، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه، ويغلب قول الطالب على قوله بتصديقه له في دعواه، هذا كله اقتضى أن يكون مرضيا، والمرضي لابد أن تكون له شمائل، فإنه بشمائله وصفاته الجميلة سيقضى بحكمه أو بشهادته على هذا الذي عليه الحكم، وتشغل به ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه، ويغلب بشهادته قول الطالب على قوله على قول المطلوب بتصديقه له في دعواه، كل هذا يترتب على شهادة الشاهد، فإذا لابد أن تكون له هذه المزايا وهذه الشمائل حتى يحكم بشهادته على المطلوب ويؤيد بشهادته الطالب، وأما من غير هذه المزايا فلا يجوز أن يحكم على المطلوب بقوله وشهادته ويؤيد به قول الطالب، فإذا الشهادة لابد فيها من الرضا، أن يكون الشاهد مرضيا عند من يؤتى به إليه لإقامة الشهادة وهم ولاة الأمور، وهذا أمر مهم، الله هذه شريعة عظيمة، ما كل واحد تأتي به من السوق تسحبه تبغي شهادة تبغي شهادة، جلوس عند المحكمة تريد شهادة تريد شهادة، وإيش هذا تريد شهادة، ما كل واحد تريد شهادة تأخذه لابد أن يكون مرضيا عند ولي الأمر، وهكذا لابد أن تتقي الله سبحانه في هذا الأمر وتأتي بشاهد مرضي، وسيحكم عليه بالمسكين على المسكين هذا على المطلوب، وربما تشغل ذمته بشيء وهي غير مشغولة به بسبب شاهدك هذا، بسبب هذا الشاهد الذي أتيت به فتشغل ذمته بشيء ويطالب ببعض الحقوق وهو بعيد عنها. فلذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب جدا، فقال: من اقتطعت له بحق أخيه أو من اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما اقتطع له قطعة من النار، فإنما نقضي بموجب ما أسمع. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فليستقل أو ليستكثر فإنما أقطع له قطعة من النار. فلا ينفعك هذا الشاهد الذي أتيت به، فإن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لهذا الحديث. قال رحمه الله: المسألة الحادية والعشرون. المسألة الموفية 20 في مسألة الشاهد أن يكون مرضيا وله مزايا بها يقضى بما سمعته على المطلوب وللطالب. قال: المسألة 21: قوله ممن ترضون من الشهداء دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم. هذه الآية ممن ترضون من الشهداء فيها دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم، هو الذي يقول هذا مرضي وهذا غير مرضي، هات غيره، ما هذا ما يصلح للشهادة، فيحتاج الشاهد أن يؤتى عليه بشهود على أنه عدل. صحيح بعض الشهداء يحتاج أن يؤتى عليهم بشهود يزكونهم قبل شهادتهم عند الحاكم. قال: دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم، لأن الرضا معنى يكون في النفس، هذه العلة في تفويض هذا الأمر إلى الحاكم، أي أمر الشهادة يفوض إلى الحاكم يقبل ويرد، لأن الرضا معنى في النفس، سيأتي تعليل لهذا الذي ذكره. قال: لأن الرضا معنى يكون في النفس بما يظهر إليها من الأمارات عليه، معنى ينقدح في نفسك بما يظهر إليها من الأمارات على هذا المعنى، أن هذا طيب وهذا مو طيب، هذا نرتضي وهذا خذه من نرتضي هتغيره. لأن الرضا معنى يكون في النفس بما يظهر إليها من الأمارات عليه ويقوم من الدلائل المبينة له، ولا يكون غير هذا، فإن لو جعلناه لغيره أي لغير الحاكم لما وصل إليه إلا بالاجتهاد، واجتهاده أولى من اجتهاد غيره. فإذا نرد هذا الأمر أمر الشهادة قبولا وردا إلى الحاكم، لأن الرضا معنى يكون في النفس بما يظهر إليه أو إليها من الأمارات عليه والعلامات والدلائل المبينة له، أن هذا طيب هذا يصلح هذا لا يصلح، ولا يكون غير هذا. فإن لو جعلناه لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد، لو جعلناه لغير الحاكم ما يصل هذا المعنى الذي سيقدح في نفسه ما يقدح من الخير أو يقدح في نفسه ما يقدح من القبول أو الرد، لا يصل إليه إلا بالاجتهاد، واجتهاد ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي أولى من اجتهاد غيره. فإذا مسألة تفويض القبول في الشهادة إنما يرد للحاكم دون غيره، فهو أولى بذلك، وليس إلى آخر يقال لأن تحكم على هذا وهذا يحكم على هذا، لا، هذا يرجع الحاكم، فمن قبل شهادته أقيمت شهادته وحكم بها، ومن لا فلا. قال: المسألة 22: قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن القرائن القوية معمول بها في شرعنا ويحكم بها ويقضى بها، وقد دلت الدلائل من الكتاب والسنة على أن القرائن والأمارات القوية معمول بها ويقضى بها، حتى ذكر عن مالك رحمه الله أنه لو جاء بعض اللصوص ومسكوا ووجد معهم بعض الأمتعة وجيء بهم إلى الحاكم وهم متلبسون بهذه الأمتعة وهم معهم، فجاء بعض الناس يدعي أن هذه الأمتعة التي بيد اللصوص هي لي وليس له شهود، وما عنده شهود وإنما ادعاء فقط، فقال هذه لي التي بيد هؤلاء الأمتعة هي حقي سرقوها، أي شهود؟ قال ما عندي شهود. قال يتأنى فيه، فإن مرت الأيام ولم يأتي غيره يطالب بها فتدفع إليه، تدفع إليه لأن هؤلاء سرق، وهذه قليلة تعتبر أنهم سرقوا مثل هذه الأشياء، إما منه أو من إيش أو من غيره، فهي ليست لهم، إما منه أو من غيره. فقال يتأنى بها، إن جاء طالب غيره معه بينة تدفع إليه، وإن لم يأتي أحد يطالب بها غير من تقدم الذي ليست له بينة فتدفع إليه، تدفع إليه لأن هؤلاء سرقوها ولا بد أن يكون هناك مسروق عليه، فلا تدفع له مباشرة. فهذا الذي قرر رحمه الله وهو العمل بالقرائن هو الصواب، بل نقل الإجماع عنه كما قال أو عليه كما قال الشوكاني رحمه الله في السيل، قال والحكم بالقرائن، قال الشوكاني في السيل الأول 24 و700، والحكم بالقرائن القوية، قال والحكم بالقرائن القوية قد حكى ابن القيم أنه مجمع عليه، واستدل لذلك بقضايا، وذكر جملة من القضايا، أنه أقام الحد بمجرد الحبل، وهكذا إقام حد الخمر بمجرد الرائحة في الخمر، وهكذا أيضا ما وقع من تعذيب ابن الزبير لأحد بني العتيق أو الحقيق، لأحد بني الحقيق الذين أنكروا مال وكنز حيي بن أخطب، قال له إن كنز حي بن أخطب الله أعلم القصة، فأنكر قال لا أدري، والقضية قريبة عهد يدل على أنه يدري، قال قد تلف وذهب، كيف ذهب؟ متى ذهب هذا؟ فجعل يضربه ابن الزبير حتى يقر بهذا الكنز الذي هو كنز حي بن أخطب، وجعل يضربه اعتمادا على هذه القرينة أن هذه القضية قريبة عهد، كيف تلف وذهب؟ ما يمكن أن يذهب، فجعل يضربه من أجل الإقرار، فهذه قرينة. وهكذا استدل بقصة يوسف على العمل بالقرائن، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فهذا عمل بقرينة، فإن كان التمزيق من الأمام فهذه صادقة لأنه الذي سيكون مهاجم عليها وهي الدافع عن نفسها، دافع عن نفسها، هذا عمل بقرينة ولها البراءة، وإن كان التمزيق من الخلف فهذا يدل على أنها كاذبة، هي التي تسحبه ويريد إيش؟ أن يهرب، يريد أن يهرب، وهي التي تسحب هذا الصديق عليه السلام. فاستدل على الصدق وعلى الكذب بهذه الأمارة وبهذه العلامة، إن كانت صادقة سيكون القد من قبل، وإن كانت كاذبة سيكون القد من إيش؟ من دبر، هذا عمل القرائن. وهكذا من الأدلة عن العمل من قرائن ما حصل ليعقوب استدلالا على عدم أكل الذئب لولده يوسف عليه السلام، أنهم جاءوا بقميص عليه دم كذب، وقال بأنكم كذبتم ولم تصدقوني في هذا الباب، وأعمل القرين على الكذب أولاده، وهي أنه نظر إلى الثوب وليس فيه خرق من الخروق، وليس له أو ليس فيه أثر من آثار أنياب الذئب، هذا يدل على أنهم كذبة، وكذبوا على من؟ على أبيهم، على أنهم كذبوا على أبيهم. لو كان الذئب أكل يوسف لمزق إيش؟ لمزق القميص، القميص ما في خرق فيه ولا في آثار لن يأفيه، جاءوا بقميص طيب نظيف جديد اللهم عليه آثار دم، قال ما صدقتموني، هذا كله مو صحيح. فلو كان الذئب عدى عليه وأكله لوجد فيه خرق من إيش؟ من الخرق، لكن هذا القميص ما فيه شيء، وهذا يدل على أنكم لم تصدقوني، فكذبهم بهذه الأمارة وأنهم لم يصدقوا. وهكذا أيضا في البكر صماتها إذنها، فهذه قرينة على رضاها، فهذا عمل من قرائن، أن البكر صماتها يعتبر إذنا في زواجها وأنها موافقة على هذا الشيء بسبب السكوت. فالحاصل أدلة كثيرة على العمل من قرائن، ومنها هذا ممن ترضون من الشهداء فإنه يعمل من قرائن وينظر للمزايا والصفات التي فيه وينقدح بذلك ما ينقدح في نفسه، ينقدح في نفسه أنه عدل أو غير عدل، يعمل بالقرائن التي في الشاهد. ويحكم بذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي العمل بالقرائن كما قرر الإمام هنا. قال المسألة 28: قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام. فنعم كما قال رحمه الله تدل على المقصود. قال المسألة 23: هذا دليل على أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة. صحيح، فما يكفي أن يؤتى بشاهد مسلم وتقبله وتأخذ بشهادته للإسلام الظاهر الموجود فيه فتقول هذا يصلح للشهادة. هذا لا يعمل به ولا يصلح عند جماهير أهل العلم، بل لا بد من أشياء زائدة تدل على قبول الشهادة فيه من مزايا وصفات يتصف بها هذا المسلم، ومن أجلها العدالة، أن يكون عدلا. ومجرد الإسلام لا يقضى به على عدالة شخص أو بعدالة شخص، مجرد الإسلام لا يقضى به بعدالة الشخص. كم من الناس من هو مسلم لكن عنده أشياء توجب فسقه. هذه مسألة مهمة خالف فيها الجماهير أبو حنيفة رحمه الله، فإنه رأى أنه كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل، هكذا حكم رحمه الله. فقال كل مسلم بهذه الكلية، كل مسلم ظاهره السلامة من فسق ظاهر فهو عدل، هذا غير صحيح. ما نحكم عليه بأنه عدل، مسلم ظاهره السلامة فنقول هذا عدل. ربما هناك أشياء ما نعلمها، هناك أشياء ما نعلمها ما نحكم عليه، لكن ما نحكم عليه بشيء، نتوقف في أمره. هذا هو الصواب، أننا نتوقف في أمره فلا نحكم عليه بفسق ولا بعدالة. الذي جاءنا وظاهره السلامة وما عندنا عليه شيء فهذا نتوقف في أمره، فلا نزكيه ونقول هذا عدل وهذا طيب وهذا كذا. فيا أخوان اتقوا الله في التزكية، تأتون لنا بناس ربما لا زالوا في النقاط ولا زالوا في بعض الأمور التي، فلا يصلح هذا، ولا تجعلونا بعد ذلك نحكم حكما عاما أنه لا يؤتى لنا بعامي وكان سابق في النقاط. فليتقوا الله من يزكون هؤلاء، هذا أمر مهم، أمر التزكية. هذا جرنا هنا هذه المسألة، وهي مسألة من كان مسلما فالظاهر هل يحكم عليه بالعدالة باعتبار سلامة الظاهر من الفسق أم لا. فأبو حنيفة يرى أنه يحكم عليه بالعدالة وإن كان مجهول الحال، وإن كان مجهول الحال يحكم عليه بالعدالة، وهذا خلاف قول جمهور أهل العلم. قال رحمه الله: المسألة 23: هذا دليل على أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة. لابد من هذا، تبحث عن عدالة عدل أو ما هو عدل، والعدالة أمر باطني كما تعلمون، ويؤخذ بالقرائن ويعلم بالقرائن، وقد جرب في بعض الحوادث إلى آخر ذلك أنه رجل طيب وأنه تمن على بعض الأشياء وكان أمينا عليها، فهنا يستقرأ أمره ويحكم عليه بالعدالة. أما مجرد ظاهر الإسلام عليه ولم يفعل شيء من الأمور الموجبة لفسقه ما نستطيع نحكم عليه بأنه عدل، فلعل غيرنا يعلمه ونحن ما نعلمه. قال: وبه قال الشافعي، هذه الفائدة احفظها، هذا دليل على أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقع البحث عن العدالة. وبه قال الشافعي، تقول بل قول الجمهور، بل قال به الجمهور. تفضل. وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود. فله تفسير رحمه الله، يقول في الأموال يكتفى بظاهر الإسلام ويكتفى بظاهر السلامة من فسق ظاهر وإن جهل حاله، فإننا نكتفي بهذا في أمور الأموال نأتي به شاهدا، وهذا القول مرجوح. وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، أما الحدود لابد من عدالة فيها عنده. وهذه مناقضة تسقط كلامه، كيف تفرق بين هذا وهذا؟ فرق بين الحدود وبين الأموال، وكلها حقوق، لابد في الشاهد من العدالة، لابد يعني فيها من عدالة الشاهد في القضاء بها. هذا حق وهذا حق. قالوا هذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه، لأننا نقول حق من الحقوق فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود تماما، هو حق من الحقوق وأنت تقول حق من الحقوق، فإذا لا يكتفى فيه أو لا يكتفى الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود، أيضا لا يكتفى فيها بظاهر الدين، لابد من العدالة والبحث عن العدالة فيها، فلابد مع ظاهر الدين لابد من البحث عن كونه عدلا أو ليس بعدل، وهذا يعلم بالصغرى حاله. قال رحمه الله: وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه، لأننا نقول حق من الحقوق فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود، فهو حق من الحقوق كالحدود، فإذا لا يكتفى فيه في الشهادة عليه بظاهر الدين، بل لا بد من شيء زائد وهو العدالة التي قد علمت باستقرار حاله. هذا إن شاء الله نكتفي به. فما هي المسألة التي أخذنا الأولى؟ أخذنا مسألة مهمة، وكان الكلام اليوم على قول ترضون من الشهداء عندك. نعم أحسنت، أن الشاهد لابد أن يكون مرضيا، وهذه الآية يقضى بها على كل آية جاءت إيش مطلقة، فهي الحكم عليها وبها تقيد، ما جاء من الآيات المطلقة يقيد بهذه الآية ترضون من الشهداء. طيب المسألة الثانية عند من؟ تفضل أبو عمر. نعم، دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم لا إلى غيره، تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم، لأن الرضا معنى من المعاني يحتاج الاجتهاد، وما يصل إليه غير الحاكم إلا بالاجتهاد، فإذا الحاكم هو الأولى، هو الأولى بهذا أن نفوض أمر الشاهد والشهادة إليه. المسألة الثالثة، نعم أحسنت، الدليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالقرائن، أحسنت، الأمارات، فإنه لا يصل إلى عدالته إلا بقرائن وأمارات تدل على عدالته، وهذا الحكم كما سمعتم وهو جواز الاجتهاد أو الاجتهاد والاستدلال بالأمارات، هذا دلت عليه النصوص، فبعض الناس ربما يحكم عليه بقرائن كأن يجالس أهل الرياب فيحكم عليه بأنه من أهل الرياب، قالوا والله يا رسول الله ما نرى وده ولا حديثه إلا للمنافقين، فحكموا عليه بأنه منافق وحاشا من النفاق، لولا أن رسول الله زكاه للصق به هذا الوصف، لنصق به هذا الوصف إعمالا بالقرائن، فإنهم قالوا ما نرى وده ولا حديثه إلا المنافقين، فهو إذن منهم، فالعمل القرائن حتى عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهو المجمع عليه. وهكذا أيضا قال أحمد بن حنبل: انظروا على من ينزل وإلى من يأوي، لما نزل موسى من عقبة بغداد فقال انظروا على من ينزل وإلى من يأوي، فإن نزل على أهل البدع فهو منهم واحسبوا عليهم، وإن نزل إلينا وإلى جهتنا فهو إن شاء الله أقرب إلينا، هذا عمل من قرينة، فلا يقال أنتم ترمون بالأحكام هكذا وتطلقون الأحكام، الأحكام تطلق بالقرائن وبالدلائل التي يقضى بها على الأشياء ويحكم بها على الأشياء، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا من تصوره حتى حكم عليه بهذا الشيء. طيب المسألة الأخيرة وهي مسألة مهمة، إيش خلاف في إيش يا عبد الله؟ أفصح. نعم هات أحسنت، نساعدك سهل لا بأس، أنه لا يكتفي ظاهر الإسلام بالشهادة حتى يقع البحث عن العدالة، من خالف في هذا؟ أبو حنيفة، فقال فإنه يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، في الشهادة يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، وهذا غير صحيح، فالأموال والحدود سواء فهي حقوق فلا بد فيها من هذا الأمر، فخالف الجمهور رحمه الله تعالى غفر الله له. إلى هنا.